القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. تاريخ المطبعة والطباعة في مصر تاريخ عريق وحافل بالكثير من القصص والحكايات، وإن ثقافة العالم العربي والإسلامي في القرن التاسع عشر، حيث بدأت بواكير المطبعة والطباعة من 10 كيلومترات في وسط القاهرة، هي تلك المطابع التي قامت في تلك المنطقة، مضافا إليها تلك الرقعة المحدودة في رملة بولاق على ضفاف النيل التي سميت مطبعة بولاق. فتعالوا بنا إلى هذه الحلقة حيث نستعيد معا بدايات المطبعة والطباعة في مصر، وأهم الكتب التي صدرت من خلالها في هذا الوقت المبكر. بداية، يحدثنا العالم اللغوي والمحقق الكبير الراحل محمود الطناحي عن عراقة القاهرة في صنع الثقافة والفكر وانتشار المطابع بها في هذا الوقت المبكر من القرن التاسع عشر وعلاقته بالمحققين والوراقين، فيقول: نشأت وربيت في حي عريق من أحياء القاهرة القديمة، هو حي الدرب الأحمر، ذلك الحي الذي يكتنفه تاريخ مصر الإسلامية من قلبه ومن جهاته الأربع، وعلى مقربة منه يوجد الأزهر الشريف ودار الكتب المصرية الكتبخانة الخديوية. فكان حقا وواجبا أن تنتشر المطابع حول هذين الصرحين الكبيرين من صروح العلم والفكر في القاهرة المعزية. أضف إلى هذا أن منطقة الحسين والأزهر كانت تزخر بالمطابع القديمة مثل مطبعة صبيح وعبد الحميد حنفي وعبد الرحمن محمد، كما أن بها كثيرا من الوراقين أي باعة الكتب القديمة مثل محمد العبادي وزكي مجاهد. وكانت هذه المطابع ومحلات الوراقين ملتقا لمحب العلم وجميع الكتب، يجتمعون ولا حديث لهم إلا عن نوادر المطبوعات وتاريخ المطابع وتاريخ أصحابها. وكنت أختلف إلى هؤلاء العلماء، أغشى مجالسهم وأسمع منهم وأعلق عنهم الفوائد والنوادر. يبدأ حديث الطباعة في مصر بدخول الحملة الفرنسية سنة 1798 ميلادية، حيث حمل نابليون معه مطبعة صغيرة لطبع منشوراته وأوامره باللغة العربية، وكانت هذه المطبعة الصغيرة تسمى المطبعة الأهلية، وقد نقلت إلى القاهرة ووضعت في بيت السناري بحي السيدة زينب، واستمرت في عملها إلى سنة 1801، حيث خابت حملته وكان قد جهز مطبعته تلك بحروف عربية وتركية وفرنسية ويونانية، وطبع فيها إلى جانب المنشورات والأوامر أمثال لقمان الحكيم، ثم طبعت بهذه المطبعة بالعربية والتركية والفرنسية محاكمة سليمان الحلبي، ثم طبع نابليون بعض الرسائل في النصائح الطبية استمالة لقلوب المصريين واجتلابا لرضاهم. ومرت فترة من الزمان حوالي 20 سنة وليس في مصر طباعة ولا مطبعة، حتى استقر الأمر لمحمد علي باشا الذي تولى حكم مصر سنة 1805 ميلادية، فأنشأ مطبعة على أنقاض المطبعة الأهلية الفرنسية، وسميت بالمطبعة الأهلية أيضا، وذلك في سنة 1819 ميلادية أو 1821 ميلادية. ثم نقلت هذه المطبعة إلى بولاق على ضفاف النيل، فعرفت بمطبعة بولاق أو المطبعة الأميرية أو الميرية، وقد سميت أيضا مطبعة الحاج محمد علي باشا، وعرفت أيضا بدار الطباعة الخديوية. وهكذا كانت بداية الطباعة العربية في مصر مطبعة بولاق التي أنشأها محمد علي باشا، ثم تبعتها وجاءت بعدها بعض المطابع الملحقة بإدارات الجيش والمدارس العليا، وبعد ذلك بدأت المطابع الأهلية. وفي كتابه الماتع أعلام المصححين بالقسم الأدبي في مطبعة بولاق ودار الكتب المصرية، يقول الباحث الأستاذ جلال محمد حمادة عن انتعاش مطبعة بولاق بعد إنشاء المدارس الخصوصية: كانت مطبعة بولاق تتلقى ما يأتيها من كتب من المدارس الناشئة وتطبع في المطبعة، وتذيل المطبوعات بذكر بعض المصححين، وكان في هذه المدارس علماء في العربية يقومون بتحرير الكتب وتصحيحها قبل دفعها إلى المطبعة، حيث كان المترجم في الغالب يتقن اللغة التي ينقل عنها. ومن هؤلاء المترجمين رفاعة الطهطاوي الذي ترجم عن الفرنسية عددا من الكتب، منها قلائد المفاخر في غريب عوائد الأوائل والأواخر ومبادئ الهندسة. ومن الكتب التي صححها رفاعة الطهطاوي أيضا وطبعت في مطبعة بولاق نظم اللآلي في السلوك في من حكم فرنسا ومن قابلهم على مصر من الملوك، وقد ترجمه عن الفرنسية أبو السعود ابن أبي السعود المصري، وطبع سنة 1841 ميلادية. كما صحح الأمثال في تأديب الأطفال، والذي ترجمه عن الفرنسية عبد اللطيف أفندي، وكذلك صحح الروض الأزهر في تاريخ بطرس الأكبر لفولتير، وطبع بمطبعة بولاق سنة 1850 ميلادية. المزيد عن أهم الكتب التراثية التي طبعت بمصر وأخرجتها مطبعة بولاق يحدثنا الباحث الأستاذ جلال محمد حمادة. نبحر معكم اليوم في رحلة عبر الزمان لنستنشق رحيق العلم والثقافة من بين جنبات مطبعة بولاق العريقة، تلك المنارة التي أضاءت سماء الثقافة العربية لأكثر من قرن من الزمان، وتعددت إصداراتها وتنوعت تنوعا باهرا. وكما قال الأعرابي قديما: من أخصب تخير. فمن وجد الخصب والجمال في فنون الطباعة تنقل بين رياضها وتقلب في جهاتها. وسنقف وقفة إجلال أمام ثلاث ضرر من مطبوعاتها، نبدأ مع معجم المعاجم، مع لسان العرب لابن منظور، الذي خرج للنور من مطبعة بولاق بين عامي 300,000 للهجرة و 838,000 للهجرة. لم يكن مجرد كتاب، بل كان ملحمة علمية استثنائية قادها رئيس المصححين في المطبعة الشيخ محمد الحسيني رحمه الله، الذي بذل جهدا خارقا في تصحيحه وضبطه ليخرج لنا في 20 مجلدا مضبوطا بدقة متناهية. وهذا الجهد رغم الوباء الذي اجتاح مصر وقتها، فضرب العمال والمصححون أروع الأمثلة في الصبر والجلد، فكانوا يبيتون في المطبعة حتى خرج الكتاب في أبهى صورة. أما محطتنا الثانية فمع كتاب المخصص لابن سيدة الذي طبع في 17 جزءا وشهد جهدا علميا بالغا، تولى تصحيحه الشيخ محمد بن محمود الشنقيطي المشهور بابن التلاميذ رحمه الله، فانكب على الكتاب انكبابا تاما يصحح ويضبط ويعلق بحواش نقدية وإثرائية نفيسة. لكن هذا الإخلاص كان له ثمن غال، فقد أثر العمل المضني في مكان رطب ومواصلة القراءة ليلا ونهارا على صحة الشنقيطي تأثيرا بالغا، حتى اشتد به المرض وكان يقول كلمته المأثورة والمؤثرة: أنا قتيل المخصص، أنا قتيل الكتب. ونختم معكم بكتاب في شرح صحيح البخاري، وهو إرشاد الساري للإمام القسطلاني. هذا الكتاب هو شاهد إثبات على القبول الواسع لطباعة بولاق، فقد تقرر طبعه عدة مرات في القرن 13 الهجري. صدرت طبعته الأولى عام 67 و200 و1000 للهجرة، ثم تلتها الثانية عام 76 و200 و1000 للهجرة، وتوالت الطبعات حتى وصلت إلى الطبعة السابعة عام 23 و300 و1000 للهجرة. واشترك في تمويل طباعته علماء وتجار من مصر والمغرب، مما يعكس رواجه العالمي. ويكفينا في وصف قيمته شهادة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله حين قال: كتاب إرشاد الساري أنفع للطالب من فتح الباري، يقصد فتح الباري لإمام ابن حجر العسقلاني، وهي شهادة تفسر لنا سر هذا الإقبال الكبير الذي جعل من مطبعة بولاق شاهدا تاريخيا على عمق الدرس الحديثي وقتها. ومن الأمانة العلمية التي عرف بها المصححون بمطبعة بولاق المحافظة على النص كما هو والتنبيه على الصواب. ومن الأمثلة على ذلك عندما قام الشيخ محمد قط العدوي بتصحيح خطط المقريزي المطبوعة سنة 1853 ميلادية، فقد كانت النسخ التي بين يديه كثيرة التصحيف، فكان يجتهد طاقته للوصول إلى اللفظ الأقرب إلى الصواب، وكان يعرض له ما يند عن الصواب، فكان ينبه على ذلك في الحاشية، ويجد ما هو مخالف لظاهر القواعد النحوية فيثبتها على ما هي، حرصا على عدم تغيير عبارات المؤلف. ويحفظ لنا التاريخ أسماء شيوخ عظام كانوا يقومون في أمانة بإخراج الكتب على قدر طاقتهم العلمية، ومنهم الشيخ نصر الهوريني والشيخ قط العدوي والشيخ محمد الحسيني والشيخ طه محمود والشيخ محمد عبد الرسول وغيرهم رحمهم الله. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.